لعنة المتقين وعقبى إلى الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد بينا قاعدة البيوع ونهي عنها، لما أن البيوع على قسمين، بيوع نهي عنها والنهي عائد على جزء من العقد ركن أركاني هي باطلة، وبيوع نهي عنها والنهي فيها عائد على وصف لازم لا ينفك عن العقد هي باطلة، وبيوع نهي عنها والنهي عائد فيها على وصف خارج عن العقد غير لازم له فهي صحيحة معرفة، كبيوع الضرر والبيوع النهي عنها نهيا تعبديا. الآن أتكلم عن أحد هذه البيوع النهي عنها هي البيوع اللغوية. يقول: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك إلا متماثلا نقدا، ولا بيع متاعه حتى يقبضه، ولا بيع اللحم بالحيوان، ويجوز بيع الذهب بالفضة متقابلا نقدا، وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا، ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغرام. الأصل في الأحكام، أحكام الربا أو الأصناف الربوية، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. وقال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا الحديث أصل في بيان الأصناف الربوية الستة التي جاء بها النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد ها بها سواء بسواء. الآن عندنا ستة أصناف قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ربا إلا بضوابط معينة، التعامل فيها يكون ربويا إلا بضوابط معينة: الذهب والفضة والتمر والشعير والبر يعني القمح والملح. هذه الأصناف تسمى الأصناف الربوية الستة، الأصناف الربوية الستة، وهي مجمع عليها في أن علة الربا تجري فيها، أن أحكام الربا تجري فيها. هذه تسمى الأصناف الربوية، يعني الأصناف الربوية تجري فيها أحكام الربا، فيجب عند التعامل فيها وتبادلها من الانضباط بضوابط معينة. هذه الأصناف منها صنفان متفقان في العلة، ومنها أربعة أصناف متفقين في العلة، هي ستة أصناف: الذهب والفضة نظرنا فوجدنا على مذهب الشافعية أن علة جريان الربا فيها أنها جوهر الأثمان، يعني اختصارا عشان هذه المرحلة لا تطيق يعني تفصيل فيها بين الفارق بين أن تكون جوهر الأثمان أو تكون أثمان، نقول علة جريان الربا فيها الثمنية أو جوهرية الثمنية، واضح أنها أثمان، الذهب والفضة علة جريان الربا فيها أنها أثمان. إذن الذهب والفضة متفقان في العلة، متفقان في العلة، هما جنسين مختلفين، هذا الذهب وهذه الفضة، الجنسين مختلفين، لكن العلة في جريان أحكام الربا فيهما واحدة وهي أنهما اثنان. الأصناف الأخرى نظرنا فيها فوجدنا أنها أربعة أجناس: تمر وبر وشعير وملح. هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيها الشافعي رحمه الله فوجد أنها تتفق في شيء واحد وهي أنها مطعومة. وفي رواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام ربا إلا مثلا بمثل هذا بهذا. فالطعام بالطعام أي أن العلة من جريان أحكام الربا في هذه الأربعة أنها مطعومة طعام. إذن عندنا في هذا الحديث ستة أجناس وعلتان، ستة أجناس: الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، كل واحد من هذه جنس، وعلتان: علة الثمنية وعلة الطعم، أنها مطعومة. واضح؟ الحديث يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. ربا، أي مبادلة هذه الأشياء بنفسها أو يعني بجنسها ربا، إلا مثلا بمثل، سواء بسياد سواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. إذا استنبط من هذا الحديث قواعد التعامل في هذه الأصناف الربوية. أول قاعدة: إذا اتفق يعني الصنفان الربويان إذا اتفق في الجنس كالذهب بالذهب فلا بد من المماثلة والتقابض، لابد من المماثلة والتقابض، مثلا بمثل يدا بيد. يبقى عند مبادلة ذهب بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، ولابد أن يكون يدا بيد، جرام ذهب جرام ذهب، كيلو ذهب كيلو كيلو ذهب، وهكذا مثلا بمثل يدا بيد، تقابض ومماثلة. هذا إذا اتفق في الجنس. الحالة الثانية: اختلف في الجنس واتفق في العلة. اختلف في الجنس واتفق في العلة، زي ايه؟ ذهب بفضة، اتفق في علة الجرعان الربا فيهما انهم اثمان، وان اختلف في الجنس هذا ذهب وهذا فضة، تمر ببر، شعير بملح، شعير بتمر، اختلف في الجنس واتفق فيها العلة انها مطعومات. يبقى اذا اختلف اتفق في العلة واختلف في الجنس فيشترط تقابض لا التماثل، اشترط الايه؟ التقابض لا التماثل. ذهب بفضة اشترط ان يكون يدا بيد هاء بهاء في نفس المجلس، خذ الذهب واعطني الفضة، ولا يشترط التماثل. جرام ذهب بعشرة جرامات فضة، واضح؟ تمر ببر، صاع تمر بعشرة اصاع برج مثلا، يبقى لا يشترط المماثلة، يجوز التفاضل لكن يشترط التقابض. وإذا اختلف في الجنس واتفق في العلة يشترط التقابض لا التماثل، يعني يشترط التقابض ويجوز التفاضل. واضح؟ الضابط الثالث: إذا اختلف في العلة فيجوز فيجوز التفاضل ولا يشترط التقابض، ولا يشترط لا المماثلة ولا التقابض، يجوز التفاضل والتأجيل. مثال على ذلك: اختلف في العلة ذهب بشعير، ذهب بتمر، أعطيك جرام ذهب وتعطيني صاع شعير، 20 صاع تمر. واضح؟ في تفاضل كده ولا مفيش؟ في، لا يشترط التماثل ولا يشترط التقابض. اعطيك الذهب الان وتعطيني التمر غدا، او تعطيني التمر الان واعطيك الذهب بعد شهر. واضح؟ يبقى اذا اختلفت العله لا يشترط لا تماثل ولا تقابض. خلاص؟ هذا هو هذه هي الضوابط التي تضبط لك التعامل فيها الربويات. الأول احنا كده فهمنا يعني أصناف ربوية وضوابط التعامل فيها. نرجع للأول، يقول: والربا في الذهب والفضة والمطعومات. الربا يعني زيادة، الربا في الاصطلاح مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، مقابلة عوض بعوض مخصوص هو المعين خاصة الشرع، بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حال العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. الربا مقابلة عوض بعوض مخصوص، ما هي الأعواض؟ هذه العوض المخصوصة الست اللي في الحديث وما يقاس عليها. فالعوض الربوي بالإجماع الأصناف الستة، ويقاس عليها مثلها، فالذهب والفضة أثمان يقاس عليها في زماننا الأثمان، والأصناف الأربعة الأخرى مطعومات فيقاس عليها كل المطعومات. يبقى إذن البر، الشعير، التمر، الملح، هذه الأصناف ربوية بالنص، ويقاس عليها غيرها، فالأرز ربوي والفاكهة ربوية والأجبان ربوية. واضح؟ اللبن مشروب ده مش مطعم، ربوي. اللحم ربوي، كل هذه الأشياء إيش ربوي. خلاص، أصناف الستة يقص عليها غيرها مقابلة عوض بعوض مخصوص، يعني ما تجري فيه أحكام الربا. ما هي العوض المخصوصة هذه التي تجري فيها أحكام الربا؟ وهي الأصناف الستة المقاس عليها غير معلوم التماثل في معيار الشرع، مقابلة عوض بعوض ربوي غير معلوم التماثل في معيار الشرع، أي لم نعلم أنهما متماثلان حين يجب التماثل. والتماثل يجب عند اتفاق الجنس، عند اتفاق الجنس. أحسنت، عند اتفاق الجنس. وغير معلوم التماثل في معيار الشرع، أي يقول لك انتبه، التماثل المقصود هو التماثل في معيار الشرع لا في معيارك أنت، لأنه ربما يقول إنسان هذا صاع من التمر يماثل صاعين من التمر، لأن هذا صاع جيد وهذا صاع، وهذا تمر جيد وهذا تمر رديء، فالصاع من هذا يكافئ صاعين من هذا. فنقول لا، التماثل المقصود التماثل في معيار الشرع، والشرع لم يلتفت للجودة والرداءة في أصناف الربوية، في تبادل الأصناف الربوية بجنسها. والدليل على ذلك أن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر البرني، تمر جيد، تمر جيد غالي الثمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لكم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يشبعوا حتى فتحت خيبر، رضي الله عليه، لم يشبعوا حتى فتحت خيبر، فمن أين لكم هذا التمر الجيد؟ فقال له بلال نشتري الصاع البني للصاعين من التمر الجمع، يعني الذي يتساقط مع النخل رضيع، واضح؟ اشتري الصاع من هذا بصاعين من الجمع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا، أو عين الربا، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بع الجمع أي بيع التمر الرديء بالدراهم، اشتري بالدراهم هذه تمرا جيدا، اشتري به ما شئت من الطعام الجنين. واضح؟ فهذا دليل على أن التماثل بين الأصناف الربوية المتماثلة في الجنس، متفقة في الجنس، يكون وفقا لمعيار الشرع، والشرع لم يلتفت إلى الرداء والجودة. إنسان يبذل ذهبا جديدا بذهب قديم، ذهب سليم بذهب مكسر، هل يجوز أن يعطي 100 جرام ذهب جديد ب 120 جرام ذهب قديم أو مكسر؟ لا، نقول التماثل في معيار الشرع لا في معيارك أنت، والشرع لم يلتفت لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بمثل، مثلا بمثل، فوزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد واستزاد فقد أربى. ولذلك قال لك في التعريف غير معلوم التماثل في معيار الشرع، وانتبه إلى أنه قال غير معلوم التماثل، ولم يقل في تعريف الربا مقابلة عوض بعوض مخصوص معلوم التفاضل في معيار الشرع، قال غير معلوم التماثل، إشارة إلى أن تبادل العوض بجنسه، العوض الربوي بجنسه، لابد أن تعلم فيه التماثل، فلا يكفي عدم العلم بالتفاضل. قال قال لك غير معلوم التماثل ولم يقل معلوم التفاضل، وبيعرف الربا، فقال مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل ولم يقل معلوم التفاضل. ما الفارق بين غير معلوم التماثل ومعلوم التفاضل؟ معلوم التفاضل صاع بصاعين، يبقى احنا عرفنا ان فيه زيادة، فيه فضل، فيه تفاضل. غير معلوم التماثل كبشة ثمر كبشة تمر، صبرة بيسموها بقى بالدقة صبرة، يعني جاء يعني ما يعني كومة لا نعرف قدرها، واضح؟ كومة تمر كومة تمر، لا نعرف قدر هذه ولا قدر ذاك. هل تحققنا من التفاضل؟ لا. ممكن يكون قد بعض، ممكن يكون في تفاضل، مش كده؟ لم نتحقق من التفاضل، لكننا لم نتحقق من التماثل. فمبادلة هذه الكومة بهذه الكومة، مبادلة عوض بعوض ربوي من جنسه غير معلوم التماثل، فيكون ربا، كأننا تحققنا التفاضل. لأن القاعدة في الربويات حقيقة الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. انقشها على صدرك. الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. يعني ايه الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة عن بيع التمر في الرطب. الرطب البلح قبل أن يثمر، قبل أن يجذب. فسئل عن بيع التمر في الرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عجيبا، قال لهم: أينقص الرطب إذا جف؟ كل واحد منا بلها أهل البادية والذين حياتهم كلها على التمر وعلى الرطب يعرفون جيدا أن الرطب إذا جفف أنه ينقص، ينقص حجمه، تنقص ينقص وزنه، لأنه تخرج منه الرطوبة ويخرج منه الماء، مش كده؟ لو جبنا كيلو تمر، كيلو بلح رطب وزناه ثم تمرناه جعلناه تمر وجففناه وزناه يكون أنقص من الكيلو، هذا بديهي لأن تخرج منه رطوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، بديهي. فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال مع أنه يعلم إجابته وكل أحد يعلم إجابته؟ يعرف العلة، الله يفتح عليه، ليحيلهم إلى علة النهي أن الرطب إذا جف ينقص. مبادلة صاع بتمر، صاع تمر بصاع رطب، الآن هناك مماثلة ظاهرة، لكن بعد ما يجف الرطب ها لم تتحقق المماثلة، فنحن في هذه البيعة لم نتحقق المماثلة، فلذلك نقول الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. الجهل بالمماثلة كأنك بعت هذا بذاك مع زيادة في إحدى العضين، فيكون ربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم للحيوان، أعطيك 25 كيلو لحم ضأ وتعطيني هذا هذه الشاة، انت تنظر للخروف تقول والله الخروف ده هيصفي له ايه، ممكن برضه 25 كيلو، يبقى كده لحم بلحم مثلا بمثل ويدا بيد، لا ربا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم من الحيوان كما سياتي. لما؟ لان بيع اللحم من الحيوان لم نتحقق فيه من المماثله، والقاعده الشرعيه الجهل بالمماثله كحقيقه المفاضله. تعبانين؟ مش عارف ليه النهارده احنا مستعملين مين اللي عمل الشيء ده؟ ها؟ في سكر. جزاك الله خير. ريجيم سكر. الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. فاهمين ولا مش فاهمين؟ لازم تكون متأكد إن هي بالظبط. لابد عند تبادل، عند مبادلة الأعواض الربوية المتفقة في الجنس، لا يكفي عدم العلم بالمفاضلة، ولكن لابد من تحقق الممثلة. لذلك قال لك في التعريف غير معلوم إيه؟ التماثل، ولم يقل لك معلوم التفاضل. يبقى مقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع، مش في معيارك أنت. حال العقد، لابد التماثل يكون حال العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما، ده نوع آخر من الربا، إن أنت تعطي العوض الربوي بعوض آخر ربوي مع تأخير في أحد العوضين. أعطيك الذهب الآن وتأتيني بالفضة غدا، ذهب بفضة، يعني اتفق فيه العلة واختلف فيه الجنس، فيشترط ولا يشترط التماثل. فأعطيك الآن الذهب وتعطيني الفضة الآن الآن، لا يجوز التفرق قبل التقابض. فلما قلت لك أعطيك الذهب الآن وتعطيني الفضة غدا، يبقى حصل تأخير في أحد البدلين، فهذا ربا كما سيأتي. أنواع الربا، ده تعريف الربا. أنواع الربا عند الشافعية: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا اليد، وربا القبض. ربا الفضل ولا فضل فيه، وربا النسيئة، وربا اليد، وربا القبض. ربا الفضل زيادة أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا. ربا، هقولهم تاني بس اكتب: ربا الفضل زيادة أحد العوضين المتفقين الربويين المتفقين جنسا. ذهب بذهب، لكن 10 دنانير ب9 دنانير، يبقى هذا ايه؟ ربا. ربا ايه؟ ربا قطر. وقع المعاصر: جنيه بجنيه، 100 جنيه مجمدة ب 98 او 99 فكة، تجارة الفكة عارفينها، هديك 99 جنيه فكة وتديني 100 جنيه، والعكس 101 فكة ب 100 جنيه مجمدة، واخد بالك؟ هذا ايه؟ ربا خاص. واضح؟ يبقى هذا ربا خاص، زيادة أحد العوضين الربويين المتفقين جنسا. ربا النسيئة، اشتراط الأجل في أحد العوضين المتفقين في العلة. ربا النسيئة ما هو؟ اشتراط الأجل في أحد العوضين المتفقين في العلة. متفقين في العلة، اديني مثال. الذهب بالفضة. الذهب بالفضة. أعطيك الذهب الآن شرطا تأتيني بالفضة غدا أو بعد غد أو بعد ساعة أو بعد ساعتين. لابد من التقابض. اختلف في الجنس واتفق في العلة، يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. ربا النسيئة اشتراط الأجل في أحد العوضين المتفقين في العلة. ربا اليد افتراق العاقدين قبل التقابض. افتراق العاقدين قبل التقابل، لم يشترط التأجيل لكنه مع ذلك افترقوا قبل التقابل. نفس النتيجة بقى. نفس الصورة لكن بلا اشتراط. اشتراط اشتراق العقدين قبل التقابل. ربا القرض اشتراط ما فيه منفعة للمقرض في القرض. ربا القرض اشتراط ما فيه منفعة للمقرض في القرض. الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. حديث ضعيف لكن مجمع على هذا المعنى بالإجماع: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. إجماع: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على أن كل سلف اشترط فيه زيادة فهو ربا. نقل إجماع ابن قدامة وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم على أن كل قرض جرى نفعا وشروطا فهو ربا. كل من القرطبي أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن من سلف فاشترط نفعا فهو ربا، ولو كان قبضة من علف، بل ولو كان حبة شعير كما قال ابن مسعود. كل قرض جار نفعا مشروطا فهو ربا. خلي بالك، الثلاثة أنواع الأولى من الربا تختص بالأصناف الربوية، أي التي تجري فيها علة الربا، اللي هي الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقاس عليها: المطعومات والأثمان. واضح؟ إنما ربا القرض لا ينحصر في الربويات. كل قرض سواء كان الشيء المقترض ربوي أو غير ربوي جر نفعا مشروطا فهو ربا. أقرضتني شيئا غير ربوي، لو اشترطت على هذا القرض نفعا مشروطا سواء كان نفع مادي او غير مادي فهو ربا. واضح؟ البنوك، بس البنوك النقود اللي فيها ايه؟ اثمان ربويه. واضح؟ مش عايز البنوك ربا طبعا. قروض البنوك والايداع في البنوك ربا بالاجماع. الايداع في البنوك ربا بالاجماع. الايداع بدون فائده. ايداع بفائده. حتى الاسلام يا شيخ. طب نيجي الاول للبنوك التجاريه. البنوك التجاريه التي تسمى بنوك تجاريه، البنوك الربويه يعني الغير مسمى بالاسلاميه، هذه البنوك وظيفتها الاساسيه الائتمان. الائتمان معناه الاقراض والاقتراض. البنك وظيفته ان يكون وسيطا بين المقرض والمقترض. الذي يودع في البنك اسمه في القانون في انظمه البنوك مقرض البنك، توصيفه التجاري والقانوني مقرض، والقانون ينص على ان اموال المودعين في البنوك قروض مضمونه، ده نص القانون. انواع اموال المودعين في البنوك قروض مضمونه. مضمونة للمودعين، ولذلك البنك المركزي يضمنها لهم بالودائع التي يودعها البنوك. واضح؟ فإيداع حضرتك في البنك، مش حضرتك، إيداع حد في البنك ده عبارة عن إقراض للبنك، بياخد نظير هذا القرض إيش؟ فائدة. هذه الفائدة ربا محرم. الصورة الثانية إن البنك هو يقرض، تاخد أنت قرض من البنك تعطيه فائدة، فهذه أيضا نفس الصورة، لكن الفارق أنك في الأولى مقرض للبنك، الثانية مقترض من البنك. البنك يأخذ من أموال المودعين اللي هم المقرضين له ويعطيهم نسبة فائدة معينة. المودعين بيحطوا فلوسهم في البنك وبياخدوا 7% فائدة، والبنك يقرض من يريد الاقتراض ويأخذ منه 11% فائدة. الفارق بين فائدة هذا وفائدة ذاك 7 و11 أرباح البنك. 99% من عمل البنوك ائتمان، هذه هي وظيفته. واضح؟ وقدر ضئيل منها استثمار في نواحي الأخرى، لكن القدر الأساسي من عمل البنك لائتمان. وكما قلت أموال البنوك بنص القانون قروض مضمونة. الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، ما صورته؟ كل حجر الهيتامي الشافعي رحمه الله في الزواج عن اعتراف الكبائر يقول في وصف الربا الذي نزل القرآن بتحليله: كان الواحد يدفع ماله قرضا إلى غيره إلى أجل محدد أو أجل معلوم، على أن يأخذ منه كل قدر كل شهر قدرا معلوما من المال. كان الرجل يدفع ماله، كان الرجل يدفع ماله إلى غيره إلى أجل، على أن يأخذ منه كل شهر قدرا معلوما من المال. فإذا جاء الأجل وفاه المال، وإلا زاده في الأجل والمال. ده ابن حجر بيصف إيه؟ أعمال البنك الأهلي بالضبط. ولذلك نقول هذا قياس بنفي الفارق، لا فارق بين ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه وربا البنوك الآن. المودع يودع البنك المال ويأخذ كل شهر قسطا من عمله، يقول ابن حجر على ان ياخذ منه كل شهر قدرا معلوما من المال وراس المال باق كما هو. نفس الصوره. واضح؟ كانش في بنوك اياميها، لكن هو يعني المساله كلها ان المرابين اهل الربا جعلوا المساله ما هي في الافراد، جعلوا لها مؤسسات بس، وفشت في الناس هذا الشغل، وصار الناس يقول لك فلان ده ربنا فتح عليه شغال في بنك، عياذا بالله، لعن الله الربا واكله وموكله وكاتبه وشاهديه. الذي يكتب العقد ولا ياكل الربا لا يؤخذ، لا ياخذ ولا يعطي، يكتب العقد داخل في اللعنه. الذي يشهد على العقد، يمكن اللي بيكتب ده بياخد قدره، طب ده بيشهد. الذي يشهد على العقد الربوي داخل في اللعنه، عياذا بالله. فاذا جاء الاجل فلم يوفي زاده في الاجل والمال، يعني يديله مهله يزود عليه بدل ما كان مثلا 1000 يبقى 1000 وكذا. واضح؟ المجامع الفقهيه كلها افتت بحرمه فوائد البنك. الغايه في القروض البنكيه تدخل في اي نوع من انواع الربا الذي نذكره؟ الاثمان. ربقة قرض جر ايه؟ دفع مشروط. إذن أنواع الربا: ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا اليد، ربا القرض. يقول: الربا في الذهب والفضة والآل في الأثمان والمطعومات كل المطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك إلا متماثلا نقدا. لماذا؟ ربوية متماثلين في العلم، لأنهما متماثلان في العلم، الجنس. لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، يعني الفضة بالفضة، إلا متماثلا نقدا. يبقى متماثلان في الجنس يشترط تماثل والتقابض، ولا بيع متاعه حتى يقبضه هو. خليها دلوقتي، علمني عليك وفكرني بيها، أن هذه ليست في موضعها، يعني أنا أستعجب القضية ترجع وضع به هنا. ولا بيع اللحم بالحيوان، ارجئها الآن أيضا. ونكمل مسائل الذهب والفضة. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا. طبق القاعدة، ها، اختلف في الجنس واتفق في العلة، ذهب بفضة يشترط تقابل ولا يشترط تماثل، جرام ذهب بجرامين فضة جائز ولا لا؟ لكن يشترط يدا بيد، هاء بهاء، هات وخذ في نفس المجلس. دينار ليبي ب4000 جنيه مصري يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لما؟ لأن اختلف في الجنس واتفق في العلة. يبقى يجوز التفاضل ولا يجوز التماثل. طيب أنا دلوقتي معايا 3500 مصري، خذهم وبكرة الصبح أجيب لك 500 مصري. لا يجوز، لابد من تقاضي. ها، يبقى مثل لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. الدولار بجنيه بكام دلوقتي؟ يبقى 1000 دولار ب 8000 جنيه. وين لا ما ها يجوز؟ ايه يجوز، لكن لابد الا يفترق بينهما شيء. يعطيه الألف دولار ويأخذ الألف جنيه. ذهب بجنيه، اشتري منك هذه هذا الحلق مثلا أو هذه الأسودة الذهبية بألف جنيه، يجوز؟ لما؟ اتفق في العلة واختلف في الجنس، يبقى يجوز التفاضل ويشترط التقابض. إذن بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز، بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. أما لو اتفق في الجنس فلا بد من التماثل والتقابض. 100 جنيه فكة ب 100 جنيه ورقة واحدة، دي اسمها إيه في الفضة؟ تماثل، صرف. بيع الأثمان، بيع الأثمان اسمه صرف. صرف يعني بيع الأثمان، واضح؟ ذهب بذهب، فضة بفضة، دولار بجنيه، ريال بجنيه، اسمه صرف. جميل؟ جنيه جم 100 جنيه جمدة ب 100 جنيه فكة، دي اسمها إيه؟ صرف. يبقى يشترط تماثل والتقابض. عد على البياع قال له مولانا فك لي 100 جنيه دي، قال له معيش دلوقتي كمل، خد 80 جنيه اهو وعدي كمان شوية خد ال 20. طبق متمثلان جنس ولا متمثلان في العلة؟ في الجنس؟ ها؟ شيخ أنا ارفع إيدك، اللي عارف يرفع إيدك. قول يا شيخ. أنا ما فيش تطابق، لا يجوز. أيوة لا يجوز. لا يجوز. ها؟ قل. أجمع المجلس على عدم الجلسة. لا يجوز مخالفة. واضح شيخ. هذا يا شيخ سعيد، بس أنا فكيت منه 100 وبينه 100 على طول. جزاك الله خير، الله مستعنا بيه علينا مستعنا علينا مستعنا. طبعا الشيخ الله عمر رضي الله عنه أرضاه لكم. هذا أول مال أرباح مال تلبس. خلي بالك. عمر كان يقول من لم يتعلم البيع وقع في ربا ولا محلة. ده بيحصل كتير جدا. ناس تقول لك يا عم ده مش بيع وشراء. ده عقد إرفاق. سلام على الفقه. ده مش عقد إرفاق. ده اسم صرف. بيع الأثمان صرف. عند جميع الفقهاء بيع الأثمان صرف. عقد إرفاق ده مش عقد معاوضة أصلا. عقود الإرفاق ليس فيها معاوضة. زي إيه؟ الهبة. عقد إرفاق. واضح؟ إنما القرض عقد إرفاق. إنما المبادلة المعاوضة لا تدخل في عقود الإرفاق. يعني هو لو ادالي 100 جنيه وخد ال 80 جنيه التاني وما رجعش ياخد ال 20 جنيه. هو راجع لقى قافل. هيسيبها له؟ هيروح للبيت يخبط عليه الكافيه وفضل 20 جنيه. مفيش إرفاق ولا بتاع. واضح؟ إنما ده عقد المعاوضة. فعقود المعاوضة لابد في الروايات لابد فيها من امتثال هذه الشروط. امال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بمثل وزنا بوزن مثلا بمثل كمان زاد او استزاد فقد اربى ليه. واضح؟ عمر بن الخطاب كان في المسجد وقف احد الصحابه يشتري دنانير بالدراهم يصرف. فاخذ الدنانير وقال للآخر حتى يأتي خازني من السوق. لما يجي خازني الذي معه المال من السوق أعطيك الدراهم. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه ولا لا أذكر إيش قال يعني. قال يعني لم يمهله ولا لحظة واحدة. ثم قال لهم الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة اسمه بمثل يد بيد هاء بيد. فهذا لا يجوز. هذا عقد صرف. وبالمرة لا يجوز المسجد فكر لأن هذا بيع والمساجد لم تبنى لهذا. خلاص. طيب الغاية يجوز بيع الجنس منها. إيش يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا. قال وكذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا. ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا. المطعومات أصناف ربوية طبق عليها القاعدة. مختلفة في متفقة في الجنس يبقى لابد من التماثل والتقابل. مختلفة في الجنس متفقة في العلة اللي هي الطعم يبقى يجوز التفاضل ويشترط التقابل. هو ده معنى الكلام. لا يجوز بيع الجنس منها بمثله إلا متماثلا نقدا. هتخد هام بها يدا بيد. ويجوز بيع الجنس منها بغير متفاضل النقد ارجع. ولا بيع متاعه دي سبدلاتي ولا بيع اللحم بالحيوان. بيع اللحم بالحيوان الشاة الضرب ب 25 كيلو اعطيك اللحم وتعطيني الشاة الحية. ما حكم ذلك؟ هم مطعومات صح؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشاة باللحم. اللحم مطعومات. هو ده حديث نهى عن بيع الشاة باللحم لكن العلة علة التحليل بيع اللحم بالشاة ايش دخل النجاسة في الموضوع؟ تفاضل الجهل بالمماثلة حقيقة. مش احنا ضربنا مثلا يا اخوة الشاة ممكن انت تشوفها كده تقول والله دي صفي 25 كيلو صح؟ في الاخر تصفي كام؟ 20. يبقى انت لم تتحقق من المماثلة. يبقى اللحم الذي تبادل به الشاة انت لا تعرف هو مساو للحم الذي فيها ام لا. وهذا لحم بلحم. لحم بلحم اتفق فيه الجنس. واتفاق في الجنس اشترط فيه التماثل. لذلك قال لا بيع اللحم بالحيوان. قال ولا يجوز بيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والغرر كما قلنا كل بيع على خطر الوقوع. كل بيع على خطر الوقوع. كل بيع على خطر الوقوع يعني بيع فيه خطر أن تكون السلعة على غير ما وصفت لك أو على غير ما تضمنها، لن تستطيع أن تتسلمها، لن يستطيع البائع أن يسلمها لك، في غش، في تدليس، في جهل بحقيقة السلعة أو بقدرها، فكل ذلك من بيع فالقرار. في صورة كده في المدرسة بالعراية وكده خمس دور، واحد يروح يشتري دور السادة ولسه ما فيش دور سادة ولا بيع شراء في الهواء. استصناع سيأتي الكلام عليه في السنة إن شاء الله. ولا يجوز بيع الغرر، بيع الغرر إيه؟ باطل. لما؟ النهي عائد على جزء من أجزاء العقد وهو المبيع المعقود عليه، إما أنه هو غير معلوم، غير مخطور على تسليمه، مش كده؟ مجهول، فهذا يجعل العقد عقد غرر وبيوع الغرر باطل. نرجع بقى شوية، قل ولا بيع اللحم بالحيوان قبلها ولا بيع متاعها حتى يقبضه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء حتى يقبضه. قال لا غرر. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما روى هذا الحديث قال لا أحسب كل شيء إلا الطعام، لا أحسب كل شيء إلا الطعام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، حتى يأويه إلى رحله، وحتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وفي رواية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يأويها التجار إلى رحالهم. قال ابن عباس أحسب كل شيء كالطعام. صورة المسألة أن الإنسان يشتري شيئا قبل أن يقبضه، قبل أن يحوزه يبيعه، يعني يشتري الحديد وهو في المخزن ويتصل بإنسان يقول له أنا عندي 10 طن حديد ولم يقبضها، اشتراها دفع الثمن هي في المخزن، مخزن بيع ولم يقبضها، ويتصل بإنسان يقول له عندي كذا وكذا من الحديد، يقول اشتريها منك بكذا، فيقبل الثمن ويقول له روح خذها من المخزن الفلاني. واضح؟ هذا منهي عنه. لما؟ لأنه باع الشيء قبل أن يقبضه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعلة النهي أن الشيء لا يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه، لأنه قبل القبض في ضمان البائع. أنت اشتريت مني طعاما ثم بعته لإنسان آخر، جاء الإنسان آخر يقبضه أو جئت لتقبضه له فوجدته فاسدا، يلزمني ولا يلزمك؟ يلزم البائع. أنا بعتك طعاما وأنت بعته، لما جه المشتري يقبضه وجده فاسدا، يلزم من؟ يلزم البائع. هو كان موجود في الأول، لم يقبض. أو لم يقبض. لم يلزم بائع الأول لأنه ما زال في حيازته، والبائع الثاني لم يحوزه ولم يدخل في ضمان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح ما لم يضمن وعن بيع ما لم يملك، وقال خرج بالضمان. نهى عن ذبح ما لم يضمن، أي نهى عن أن يربح الإنسان من شيء لم يدخل في ضمان. أنا اشتريت منك الشيء وجعلته عندك ولم أقبضه، هو في ضمانك ما زال في حيازتك، إذا بعته أنا قبل أن أحوزه يبقى بعته قبل أن يدخل في ضماني. واضح؟ لو حصل له شيء وهو عندك يلزمك أنت، ولو حصل له شيء وهو عند المشتري يلزم المشتري، يبقى في الحالتين أنا ربحت من غير ضمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. البيع هنا بطل ولا صحيح؟ البيع بطل. ولا بيع متاعه حتى يقبضه، يبقى لابد أن يكون الإنسان ممتلكا للشيء، قابضا له، حائزا له أن يدخل في ضمانه حتى يصح البيع. واضح؟ وعندي الآن قاعدة وهي أن المبيع يشترط أن يكون مملوكا ويشترط أن يكون في حيازة أن يكون دخل في حيازة البائع وفي ضمانه. يبقى عندك كده نهى عن بيع ما لم يملك، نهى عن بيع الشيء قبل أن يحوزه قبل أن يقبضه، ونهى عن بيع ما لم يدخل في الضمان، نهى عن ربح ما لم يضمن. قبل ما ندخل في خيار البيع نذكر بعض الصور التي في أذهان الإخوة تتعلق بهذه القواعد. رجل معه مال يتاجر به، يذهب إليه الناس يقولون نريد مثلا الغسالة النوع الفلاني، الثلاجة النوع الفلاني، التليفون النوع الفلاني، فيشتريه من السوق ويبيعه لهم ويربح فيه إما بالآجل وإما بالناجز. هل يجوز أم لا؟ يجوز. البعض يقول يشترط أن يكون هو أصلا تاجر أو عنده مخزن أو عنده محل، هذا كلام لا يدل عليه دليل وليس عليه أثارة العلم. قال الشيخ علي السلوس حفظه الله: من حرم هذا البيع إذا تمت شروطه فقد قال في دين الله ما ليس منه، أو ابتدع في دين الله ما ليس منه. إن هو يكون تاجر والناس أو يكون موظف مثلا ومعاه فلوس يتاجر بها، فواحد يقول له أنا عايز التليفون الفلاني فيشتريه ويبيعه له بالتقسيط، بعض يقول لك حرام سدا لذريعة الربا، سدا لذريعة إيه؟ فيش حاجة اسمها كده، فيش ربا. يقول لك أصل هو أصلا مش تاجر فما اشتراش التليفون إلا عشان يبيعه له بالتقسيط، وهو كان المفروض يسلفه. ليه المفروض يسلفه؟ ليه يعني؟ هو مين قال؟ يعني من الذي قال إن شرط في صحة البيع وشرط في جواز التجارة إن يكون عندي محل؟ أو كنا تجربت قبل كده. التجارة تقليب المال من أجل الربح. واضح؟ فهذا البيع صحيح بشروطه. ما هي شروطه؟ أول الشروط ألا يبيع ما لا يملك، يبقى ما يقبضش منه فلوس قبل ما إيه؟ قبل ما يمتلك السلعة. لا مقدم حجز ولا عربون ولا شيء. يقول له انا هجيب لك، عايز تليفون ايه؟ يقول له شكله كذا كذا كذا. يقول له طيب هجيبه لك. واضح؟ ولا ياخذ منه مال، لانه لو اخذ منه مالا قبل ان يشتري الهاتف يبقى هو باع مالا باع مالا يملك. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يشتري هذا الهاتف سواء اشتراه نقدا او اجل، ما تفرقش معاه، المهم يشتريه ويحوزه. نهى عن بيع الشيء حتى يقبضه. إذا اشتراه صار ملكا له وحازه، يبقى دخل في ضمانه، فإذا دخل في ضمانه جاز له أن يربح فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج الخراج في الغلة، الدخل للربح المنفعة المكسب، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. فهو دخل في ضمانه في حيازته، إذا دخل في ضمانه فيجوز له أن يربح فيه. بعد أن اشتراه وقبضه يذهب إليه يقول له أتيتك بالهاتف الذي طلبته، فيعطيه إياه ويأخذ منه المال سواء كان نقدا أو مقسطا، وله أن يربح فيه. هذه سلعة اشتراها، دخلت فيه في قبضه، دخلت في حيازته، دخلت في ضمانه، اشتراها بماله. ما الذي يمنعه أن يبيعها وأن يربح فيها بأي دليل؟ يعني ما الدليل على التحريم؟ هذا التحريم لما أحله الله جل في علاه، لكن يشترط ألا يأخذ منه مقدم ولا عربون قبل أن يشتريه، لأنه إذا أخذ منه شيئا يبقى باع ما لا يملك. ويشترط ألا يلزمه، ألا يكون العقد ملزم، إنما هجيبه لك يبقى لازم تاخده، لأن الإلزام عقد، وهناك فارق بين العقد وبين الوعد. إذا قال له خلاص أنا هشتري لك الموبايل وأنت تشتريه، يبقى هو هنا إيه؟ اشتراه على وعد منه أن يشتريه. إنما لو ألزمه قال له لو ما اشتريتهوش في شرط جزائي كذا وكذا، واضح؟ يبقى هنا ألزمه بشرائه، والإلزام يحول الوعد إلى عقد، فكأنه اشتراه منه قبل أن قبل أن يحوزه، قبل أن يملكه أصلا. واضح هذه الصورة. الله أكبر الله أكبر. الصورة الثانية لتصحيح هذه المعاملة بيع السلم كما سيأتي، إن هو يقول له خلاص أنت عايز موبايل من ماركته إيه؟ يقول له سامسونج 19520. أنا مش حافظ الأرقام، المهم يعني يتفق على الإيه الماركة. ماشي؟ لونه أسود، مواصفاته كذا وكذا وكذا. تبيع إيه بقى سلام خلاص؟ فيقول له طيب، أعطيني المال كامل الآن وأنا أتيك به غدا أو بعد غد أو بعد شهر. فإذا فعل ذلك فهو بيع صحيح أيضا بالاتفاق، وده بيع سلم. يبقى في طريقتين لتصحيح هذه المعاملة، إما يأخذ المال كامل ويأتي بالسلعة، ومش شرط إن هو يكون اشتراها في هذه الحالة أو تكون ملكه. واضح؟ أو إذا كان موصوف في الذمة، أو إن هو مش ده عايزه شيخ. عشان يظبط لكم النور من هنا. جزاك الله خير. نكمل بعد الله إن شاء الله. مش ده عايزه شيخ. ده موصوف في الذمة، مش ده عايزه. أنا قلت إذا كان موصوف في الذمة لم يعين الهاتف، ما قالوش التليفون ده، قال له تليفون سامسونج رقمه كذا. خلي عيني غير معلومة شيخ، ده عينها له أصلا. يعني إيه عيني غير معلومة؟ موصوف في الذمة يا ابني. تمام. هذه مش كده عندنا في الاسلام، يعني ايه الفرق؟ يعني هو قال له موبايل كذا وكذا، ايه فين عايز اشرب بس كوبايه العسل دي؟ هتتبسط. الله هتفهم بعد ما خلص. الله اكبر.